وكان العزم لا نصبح، لكن وكان الله قدر مقدور على السؤال للناس يتكلمون عنه كثيرا. وقبل ذلك هنالك بعض اخواننا مشايخ ودعاة جمع كتابا اسمه أقوال أئمة المالكية في الصوفية. هذا الكتاب مصنفه جامعه أخ طالب علم شيخ فاضل اسمه عبد الله عثمان، أعرفه من سنوات، وطبع هذا الكتاب فيه نقول طيبة وفوائد طيبة، قرضه الشيخ الرحمن حامد حفظه الله والشيخ الدكتور حسن هوالي الشيخ علي الزديد الشيخ الدكتور عبد الله مختار حفظه الله جميع ووفق المصنف. كتاب قيم وتوجد منه قامت بطباعة هذا الكتاب مكتبة عبد الباقي في الوسطى، وبعض إخواني الآن هنا معه نسخ لمن يرغب في تملك هذه النسخة، وهو بحث بذل في صاحبه جهدا طيبا. وبالنسبة لصيام السبت الناس فيه على مناحي، الأول ذهب جماعة العلماء إلى عدم جواز صوم السبت في النافلة مطلقا، واحتجوا بما في سنة أبي داود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. فجعلوا أن الإنسان إذا كان يتنفل يستبد ما يصومه قاعدة لهذا. ومن أئمة هذا القول المشهورين المعاصرين الشيخ محمد بن سلمان الألباني رحمه الله، وصنف وكتب في ذلك في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وقام أحد التلاميذ بإفراد جزء في هذا سماه الروض النضر أو زهر الروض في عدم جواز صيام السبت في غيره. نقول قول ثاني يرى أنه لا يجوز صيام السبت منفردا، إنما أن يتبع أو أن يسبق بيوم أو يكون بعده يوم. طبعا في العيد يوم بعد ما والي مشكلة، ماذا بقي يوم قبله. فاحتج هؤلاء بمصطلحين، حديث عائشة حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وجدها صائمة من الجمعة، قال هل صمت يوما قبله خميس يعني؟ قالت لا. تصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذا فصل؟ قالوا وجه الدلالة لو أنه ممنوع منعي لا ما قال لها تصومين يوما بعده. تمام. فئة ثالثة قالت يجوز صيام السبت ولو فرض. أولا عندهم الحديث هذا فيه اضطراب وفيه نسخ، وهذا رأي اللجنة الدائمة وكذلك المشايخ في فتوى درع الدرب ذكروا هذا، فقالوا حتى لو صام مفردا يجوز بنية عرفة لا بنية السبت. ثلاثة أقوال. كنا نقول في أول أسبوع لمن يسأل أنت الآن في يوم الأحد اقرأ حتى الجمعة ثم توكل على الله، يعني بترجح لك عملك. وأنا أرى أن الخلاف قوي في هذه المسألة، وأرى أن الأمر فيها واسع، فمن ترجح أطمان للمنع فله ذلك، ومن رأى أن يصوم الأولى له أن يصوم يوما قبله حتى لا يقع في الإفراد. ولا يمكن أحد على أحد في هذه المسألة، مسألة تناولت الأدلة بخلافها مبناه على النص، فإن شاء الله الأمر يسير بإذن الله تعالى. كده يبدو لي طوائف الثلاثة في سلام الشيخ. بعض الناس تقول له كده يقول لك يا شيخ كويس، لكن يعني خلاصة كده أنا عايز خلاصة من عيالي. لو توري الخلاصة يقول لك لا يعني طيب تعمل شيء، لا دعك عني أنت الآن اقرأ. وهذا فيه تربية حقيقة، يعني يكون المسلم يعني مع الإنسان لو عايز يشتري كيس ورق العيد يمشي يتعب ويسأل أصلا ما بيخلي كويسة والله يقول لك كريم لا الخامات ضعيف ما تمام من بدري ويتعب ويحب لحد ما يصل للنتيجة المرضية. إذا الأمر من هذا الباب إن شاء الله. وهذا أنا أرى فيه يعني توسع على الناس، ولا حرج في أن يقول الإنسان أنا راجع عندي على الصيام والصيام ما في مشكلة، لكن في دائرة الأدب، في دائرة الأدب، في دائرة تقدير القول الآخر الذي بنى على رأي سليم. كان عبد الله، كان علقمة وإبراهيم النخعي، اثنين تلاميذ عبد الله بن مسعود، كان أحدهما عثمانيا والآخر علويا، يعني شنو؟ واحد بيرى عثمان أفضل من علي، الثاني بيرى علي أفضل من عثمان. هذه مسألة في الأول كان فيها خلاف، لكن ثاني استقر الأمر، استقر الأمر عند أهل السنة على أن الخلفاء أربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبه في شنو؟ في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لأن الأمة أجمعت على هذا. لكن قبل الإجماع ده كان متخلفين، يجي السائل ده يسأل عن مسألة، يجي لإبراهيم يقول له أسأل عن قبل يفتيك عن قبل علقمة يسأل يقول لا أسأل إبراهيم، كل يقدر الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ده بعد رسول الأحزاب. وفي جماعة من الصحابة فيهم قالوا النبي قصه نسرع بس صلوا واصلوا، في جماعة قالوا لا ده كلام واضح، ما نصلي يعني ما نصلي واضح كده بس، وما صلى. لم يعن أحدهما على الآخر، ولم يعن رسول الله على أحد الطائفتين. قال يا جماعة اختلاف في فهم النص، عرفتها؟ إذا القضية دي قضية هذا. ثم العيوب التي تمنع من الأضحية، العرج البين، العور البين، الهزال الضعف يعني. البين معناه لو فيها حركة بتاع العور ما بينه مش ما مشكلة، ولو فيها عرج بين ولجنة عشان يقرروا إنه يقول لك على كيان ما أصدق يتعاد لا تكلم معي لا ما تعجب كان لا هذا ليس بين. القريب مكسور ما بيدخل، القريب مكسور ما بيدخل، نطح واحد كسر غيره ما بيدخل، ليس هذا من العيوب صحيح. إذا بين أقرب كده ما معروف ما بيدخل ما يعني ليس كويس يكون يدخلون، فإن النبي ضحى بكبشين أقرنين مش كده، لكن ما ليس شرط، ليس شرط. التقصير في الوضوء سؤال، أقول إذا كان الشخص يستطيع أن يشتري الأضحية عنده مال، لكن يقول لك لا فرصة جات ما نضيع، لا كده ما صح. ليه؟ لأن هذا فيه بخل لا ينبغي، عايز يوفر ماله ويشلوه يدفع بالكسر ده. طيب ما فرصة جات لكن يا شيخ واحد من أهلك فقال يقول لي يا فلان جاتنا فرص أنا حاشتري باسمي وديك ليه وتدفع بصابة أنا جمعتها غير الاثنين، الفرصة ما ضاعت حتى لا تحزن، وأفرحت هذا القريب الفقير ولا لا؟ فالإنسان يتعامل مع الله عز وجل. ما عندي الدين دين في الأضحية، طبعا لاحظ التقسيط ناس عنده راتب استقطاع الدين، الناس أو الدين نوعان، في شخص ما عنده أي مصدر لأدائها لسبب الدين، ما عنده يقول لك والله ما عندي أي لا زراعة ما عندي، لا تستدين وليست عليك وليست واجبا ضحى عنك رسول. آخر عنده قدرة يقول لك أنا الآن زارع شهرين بحصل الحصاد محصول، إذا تقدير كده من المال، إذا لا حرج في أن يستدين ويضحي لأنه كالمالك لأداء الدين. ما عنده بعض الناس يقول لك قال ما بيدي ما بجوز عنده أموال محصول يمكن يجيب 50 مليون 70 مليون، يقول لك قالوا لا أنا واضح ما شاء الله عليك يا أبي أنت الآن فقيه من الدرجة الأولى بتوفر المال، لكن دي ذات من قالوا الكلام ده لو قالوا لك المعامل إمام بيوز لا تشد ساكت، هم ذاته لا يقبل كلامه إذا خالف الهوى. فإذا الإنسان ما عنده بعض الناس يقول لك ثلاث أشخاص في البيت شغالين، لكن ولا بديها عند الفريزر في ثلاثة برضه يقول لك ما استطلت ما شوف زول من أقاربك في الريف ما أحوج الناس يا جماعة كلها اشتريها كلها وضحيتي وحيت عيالك والأجر كله لك. ما مثلا مسألة شنو يا جماعة؟ أجر وثواب، أجر وثواب. هذا إن شاء الله من الأمور المفيدة في هذا الباب، في باب الأضحية. ونسعد إن شاء الله الفقراء، نتحرى أهل الخير، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يستحب أن يأكل الإنسان ويوم الأضحى من أضحيه. يوم الفطر النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدخل جوفه جمرات في عيد الفطر. في الأضحى كان أول ما يدخل جوفه شيء من أضحيته. يقول لك هذه ما تتأخر وجر لا أول ما تجي الإنسان ضحى شيل حتة كل جماعة نجد في السريع كده ما تقدر تقول الفطر وكله أقول غلطة من أضحيته مش كده. أما مسائل الجاون والنوز في بقى إحنا ما عندنا فيها دي صار عنها أطباء ولا أقول أن أحد سيشتغل يقول لك يا شيخنا حبون أول حاجة حبون فيه والعسل فيه وكذا بعدين قال لك في أطعية ما بدر إما ما كرام يفتي نفسه. لكن يا جماعة لو بيضروا حديدة لو بيضروا عندكم مسترون عندكم في الشرايين قد يكون حرام عليهم لكن بتعديه ده يا جماعة ربنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الإنسان يراعي نفسه ويشكر الله تعالى ويسأل الله تعالى العافية. نعم أيوة الله يسلمك. لا الصحيح بسم الله اللهم بسم الله اللهم نعم يجد هذا الأجر لأن الإنسان قال من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. بلى أقول لك لو كان عرف غير سبيل هو معتاد يصوم عرف بس كان مريض المرض يعيد جاءه شو مريض مش كده يكتب له أجرها كاملا مش مريض كان يصوم عرف جاءه سكر بدون منه الصيام أي عرفة تجده أجرها ماشي. يقول الله للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأنا ذكرت لك في الحديث حبسهم العذر شركوكم في الأجر. ونسأل الله أن يصلح نياتنا وأن يتقبل أعمالنا. ولا تنسوا كتاب أئمة المالكية نعم التكسير يعني لا تنسين كيف لا النص عام ما شرط يعني فيها 10 أو 30 كيلو